فإذا معالم أصحاب المعاصي يعاملهم بالذي هو أصلح لهم والإسلام، فمن علم أنه جاهل فينبغي أن يصبر عليه وأن يعلم، ومن علم أنه معاند فإذا استطعنا أن نرجعه في إجابات والردود عليه فعلناه، ومن علم منه أنه مغلط ولو ظهر له الحق لرجع، كذلك أيضا نرهق به، والله المستعان. نعم. السؤال التاسع، وهو الامر ينبغي التنبه الى وراء مساله الهجر، فقد توسع فيه اناس ربما يهجرون لاغراض في انفسهم، فلا بد ان ينظر لمصلحه المهجور، اي نعم، وكذلك مصلحه الاسلام. نعم.